بسم الله الرحمن الرحيم. Jetzt habe ich keine Kappe. Ja, wird ab. Oh. اکبر. Thank you. عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. عليك يا شيخ محمد. صلى على النبي. نعم يا شيخ. إِنَّ

وسلم. Thank you. عليك يا عم الشيخ محمد. اللهم صل على النبي. صلوا على الحبيب. الله يبارك فيك.

أبا بلاغ للناس الارض الارض